إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أثناء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. مع فكر وعطاء العلماء من اعداد وتقديم دكتورة أمانة كامل. عزيزي المستمع، اعلنت منظمة الوحدة الافريقية العقد الحالي عقدا للطب التقليدي والنباتات الطبية، وتعتبر النباتات الطبية من اهم الموارد النباتية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. من هنا كانت أهمية صنع هذه الموارد الطبيعية النباتية التي تساعد في عمليات التنمية. وفي دائرة الضوء اليوم الأستاذ الدكتور كمال الدين حسن البتنيني، أستاذ علم البيئة بكلية العلوم جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية النباتية المصرية، والرئيس السابق للمنظمة الدولية لبيئة الإنسان بفيينا، ومستشار مشروع صنع النباتات الطبية بجهاز شؤون البيئة. اهلا بك دكتور بسنوني. اهلا وسهلا، مرحبا. دكتور بسنوني، الحقيقة يعني مجال النباتات الطبية من اهم المجالات اللي العالم كله مهتم بيها وليس فقط في مصر، ويمكن علماء البيئة واهتمام الناس عموما بالبيئة، وحضرتك كنت رئيس منظمة دولية لبيئة الإنسان لسنوات طويلة، وهو شعار العودة إلى الطبيعة وإلى كل ما هو طبيعي في مجال النباتات الطبية. وأنا عارفة أن حضرتك ليك خبرة طويلة في هذا المجال، ياريت حضرتك في البداية نعرف ما هي النباتات الطبية، يعني ما هو تعريف النباتات الطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر حضرتك على إعدادك لهذا اللقاء، لأنني بتصور أنها قضية حيوية، قضية النباتات الطبية، لأن الإنسان لما ربنا خلقه على وجه هذه الأرض كان يبحث في مخلوقات الله عن الغذاء والدواء والكفاء، وكان أهم حاجة بعد الغذاء أن يتداوى، ولذلك كان بيبحث عن دواءه في كل هذه النباتات والحيوانات والمعادن الموجودة. لكن أكبر مصدر كان لدواء الإنسان وما زال وتظل هو تلك النباتات التي تنمو على وجه البسيط أو حتى في البحار، يعني المملكة النباتية مليئة ومكتظة بالنباتات الطبية. حتى إحنا عندنا تراث من أيام القدماء المصريين، نباتات كثيرة موجودة على جدران المعابد، نباتات كثيرة في البرديات، يعني بردية بابيروس فيها عدد كبير جدا من النباتات، 800 وصفة نباتية. معظمهم من النباتات، قليل منها ما هو يعني سحري أو مشعوذ، لكن كثير منها يعتمد النباتات الصينيين الآشوريين والبابليين، يعني كل الحضارات القديمة والإنسان اعتمد على النباتات الطبية. ليه هو النبات الطبي؟ أنا بعتقد إن كل نبات بينتج مادة فعالة، هذه المادة الفعالة التي تؤثر على الوظائف الفسيولوجية للكائن الحي سواء كان حيوان أو إنسان يعتبر نبات طبي، لأن فيه مادة فعالة، وهذه المادة الفعالة قد تكون مؤثرة بالضرر أو بالنفع، وضررها ونفعها يتوقف على طبيعتها وعلى كيميائيتها وعلى تركيزها، يعني ده النبات. النبات الطبي موجود بكثرة في كل العالم وفي كل فلورا وفي كل بيئة في العالم موجود فيها نباتاتها، ونباتاتها التي تعالج الداء الذي ينشأ فيها، فربنا خلق لكل منطقة مع دائها دواءها، ولذلك هذه النباتات هي المصدر المهم. ويمكن 40% من الوصفات الطبية اللي هي بتتعمل في البتاع من أساس نباتي لأن دي فيها هذه المصادر الطبيعية اللي ربنا خلقها. دكتور بتانوني احنا عارفين ان اتفاقية التنوع البيولوجي لم توقع عليها الولايات المتحدة. حياتك تدينا فكرة ما هي أهمية التوقيع على مثل هذه الاتفاقية العالمية ولماذا رفضت احدى الدول ان توقع عليها؟ اولا اتفاقية التنوع البيولوجي اتفاقية بين مجموعة من الدول حتى تحمي التنوع البيولوجي فيها. التنوع البيولوجي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تلك البيئات المختلفة زي ما اضرب مثل في مصر عشان الناس تفهمها وتعرفها زي بيئة الشعاب المرجانية ده يعتبر تنوع. بيئة الكثبان الرملية الموجودة على الساحل بيئة كذا كلها بيئات تضم قدرا كبيرا من الانواع النباتية والحيوانية بل ان احنا بنعتبر انها كرأس المال للسياحة زي الشعاب المرجانية فده جزء من التنوع البيولوجي. كذلك الجينات الموجودة في النباتات او في الحيوانات هذه الجينات التي تحمل الصفات الوراثية من جيل الى جيل تعبر عن المصادر الوراثية التي يحتاجها الانسان دي تعتبر نوع من التنوع البيولوجي. كذلك الانواع النباتية والانواع الحيوانية كلها تمثل نوع من التنوع البيولوجي. الحقيقة ان صون هذا التنوع البيولوجي وكلمة صون غير حماية لان الصون معناه انك تصون الشيء لتستعمله استعمالا رشيدا يتبقى مستداما يبقى مستداما للاجيال القادمة ليس مجرد الحفاظ عليه لان انا ما احفظه وابعده عن الاستعمال انما بعمله استعمال راشد واستعمال عاقل حتى يتبقى لاولادنا وللاجيال المستقبلية فهي تنمية مستدامة المقصود بها هذا يعني. فاللي بيحصل ان احنا صون هذا قدره امر مهم. ثانيا لما دولة تمتنع لان في هذه الاتفاقية ليس فقط دعم صون هذه النباتات انما دعم مصادرها الوراثية يعني بحيث ان يبقى عنده مصادر وراثية بتاعته استعملت في الطب استعملت في الدواء استعملت في الصناعة فهي ملك لهذا الوطن الذي تعيش فيه هذه النباتات وتنمو فيه والمعارف الخاصة بها برضو ملك لهذا الوطن ويجب ان تكون حقوق ملكية فكرية. ولذلك جاء في اتفاقية التنوع البيولوجي قضية المعارف التقليدية الشعبية للناس المواطنين واهتمام بها وصونها والحفاظ عليها. كذلك جاء ما بيسموه العدالة في توزيع هذه الأشياء لأن اللي موجود لو فور ناس في البادية وعندهم نباتات معينة أو بتفيد لابد أن يكون هناك عائد لهم من هذا العائد الموجود. فإذا هي مسألة عدالة في التوزيع وعدالة بين الناس ومشاركة في المصادر كما هي مشاركة في نمو هذه النباتات. ثالثا بنجد أن هناك حقوق ملكية فكرية قد الواحد يأخذ نبات موجود في صحاري مصر ويقولوا انه دي داوي السكر مثلا لو واحد بره خارجي خده وسجله وعمل منه بره العائد الذي يعود على شركة الدواء بعد ذلك لن يستفيد منه ابناء مصر. ولذلك الاتفاقية حطت اطر بيصوروها دلوقتي اللي هي حقوق الملكية الفكرية. فاذا حقوق الملكية الفكرية حقوق حفظ المعارف التقليدية امور مهمة كما ان فيه قضية اخرى اثيرت داخل اتفاقية التنوع البيولوجي اللي هي قضية الكائنات المحورة وراثيا لان دي برضه بتغير في التنوع البيولوجي لان دي تحوير وراثي فيها ودي قضية بتعالجها هذه الاتفاقية. وتوقيع مصر على الاتفاقية مش بس توقيع بس فتوقيع ومسابقة اصبحت جزءا من الدستور المصري واصبح علينا تنفيذها ودي فيها فايدة لمصر وفيها دعم لمواردها البيولوجية. وحتى افرق بين كلمة مورد بيولوجي الموارد البيولوجية والموارد الحيوية وكلمة تنوع بيولوجي. اقول حاجة لو احنا رحنا البحر اصطدنا 5 كيلو سمك فهذا مورد بيولوجي لكن انواع اللي موجودة في السمك كانت بلطي وبوري واخر فهذا هو التنوع البيولوجي. يبقى اذا الان قدرت تفرق للناس بين ما هو التنوع البيولوجي وما هو المورد البيولوجي لكنهم الاثنين مرتبطين ببعض كلهم وقضيتهم مهمة وحمايتهم مهمة للاجيال المستقبلة ولموارد البلد. دكتور بتانوني هل عدم توقيع امريكا على اتفاقية التنوع البيولوجي ليكون لها الحق في استنزاف الموارد النباتية والطبيعية لكل هذه الدول دون وجه حق؟ هي الحقيقة ان الدول الكبيرة عادة بتستثمر اموال الدول الصغيرة وتستثمر. طب بس هذه الاتفاقية هتمنعها؟ لا تمنع طبعا. طيب تحبب الاستثمار غير الصادق لابد من ما يسموه الشراكة شيرنج يعني ارتباط ومناصفة دي بتخلي الدول اللي ما توقعش ما تبقاش مرتبطة بهذا. الدول التي لا توقع على اتفاقية مثل هذه دولة تقصد استغلال موارد الدول الأخرى دون التزامات من جهتها. دكتور بتنوني لنرجع إلى التاريخ ونستعرض النباتات الطبية على مدى التاريخ منذ الفراعنة ومرورا بالحقب التاريخية المختلفة حتى الحضارة الإسلامية، واحنا عارفين ان كان العلماء المسلمين امثال ابن سينا وجابر بن حيان وغيرهم الكثير من الإسهامات في هذا المجال، وهو الطب الشعبي او استخدام النباتات الطبية. انا ما اقدرش اقول انه هو علم خاص بالمسلمين فقط في البداية، لكنه كان علما جزء من الحضارة الفرعونية، جزء من الحضارة الإغريقية والحضارة الفارسية والصينية، وجزء من الحضارة العربية. كل هذا بيمتزج بعضه، لأن الحضارة أنا بتصور إنها كبلورة من الماس لها أوجه عديدة، وكل الدول وكل الحضارات وكل الأمم تساهم فيها. لكن لما جت الدولة الإسلامية أسهمت في دفع عجلة الفكر في هذا الموضوع بالذات، لأن العرب حتى كانوا أو الناس اللي بتكلموا بالعربية وكتبوا اهتموا بقضيتين، قضية دينهم وقضية علاجهم. ولذلك الكتب والموسوعات والحديث عن النباتات الطبية كثير جدا خلال التراث العربي الإسلامي اللي كتبوه سواء اليهود أو النصارى أو المسلمين في ظل الدولة الإسلامية، وكتبوه باللغة العربية، تبدأ بالرازي وابن سينا والغافقي وابن البيطار وابن داود الأنطاكي وكوهين العطار وعدد كبير جدا من الناس الذين كتبوا في هذه النباتات. فهو مصدر ثري، والحقيقة أن ما ذكروه كان يدعي المنهج العلمي الصحيح في تجاربهم. فهم دايما كان يقول مثلا ابن البيطار جرب فصح، أي أنه جرب هذه الشيء واتبع المنهج التجريبي، اتبعوا منهج تجريبي، بحيث أن احنا الآن عندما نسمع عن نبات جربوه في شيء أو هم قالوا عنه فيه حاجات مفيدة لكذا، عندما جربه وفحصه العلماء المحدثون الآن وجدوا أنه مفيد وفيه مواد فعالة. ولذلك أصبحت الكتب التراثية هذه التي تحوي معلومات عن النباتات الطبية واستعمالها أصبحت مصدرا مهما للعلماء المحدثين للبحث في نباتاتهم، وكانت صادقة في كثير من الأحوال، أن لما فحصوا هذه النباتات وجدوا فيها مواد فعالة تفيد في كثير في علاج كثير من الأمراض. إذن هذا المورد ليس غرضنا من ذكره لعناقه الوراء، وإنما غرضنا من ذكره أن احنا نقول أن لدينا تراث، وهذا التراث صادق وصحيح، وينبغي أن يكون مصدرا ثريا لنا في البحوث الجديدة. دكتور، لو رجعنا لتاريخ النباتات الطبية في مصر، كيف اهتمت مصر بالنباتات الطبية؟ عودة إلى الوراء قليلا. أنا أذكر لحضرتك أن سنة 1762 وصل إلى مصر بعثة دنماركية كان فيها واحد اسمه بيتر فرشكول. بيتر فرشكول كان تلميذ العالم السويدي لينيرس اللي أعطى الأسماء العلمية للنباتات والحيوانات، والبعثة دي كانت تحت قيادة ألماني اسمه كارستين نيبور، وقعد في مصر ما يقرب من العام. وصلت إلى الإسكندرية وذهبت إلى رشيد وعبرت الدلتا ونزلت هنا وراحت سيناي وطلعت من سينا وركبت ثانية من السويس إلى المملكة العربية يعني شبه الجزيرة العربية إلى آخره، وجمعت نباتات مصر وسجلتها في موسوعة لطيفة سنة 1775 يسموها فلورا إيجيبتياكو أرابيكا، أي الفلورا المصرية العربية. ده كان أول تسجيل علمي لهذه النباتات. فرشكول هذا عمل سبت لطيف جدا للنباتات التي تباع لدى العطارين. يعني ده اول سبت علمي ومتن علمي، وحتى ما حطوش في هذا الكتاب، ده حطوه في الكتاب الاخر انه نشر له بعد وفاته سنة 1775 برضو عن الحيوانات، لكن عمل كملحق لهذا الكتاب النباتات التي رتبها العطارين وفويتها واتباعها بالعربية ومن اين تجيء. بعد ذلك جاءت الحملة الفرنسية، في احد كتب الحملة الفرنسية رفضوا النباتات التي تباع لدى العطارين والحاجات دي كلها، فإذا في وسط مصر علاوة على انهم رسموا النباتات ككل في الفلورا بتاع مصر في دليل عملها، لكن اللي حصل انهم يعني رفضوا كذلك النباتات التي يعالج بها والنباتات الطبية. بعد كده ابتدت بعد يعني المدرسة الطبية التي انشأها محمد علي بعد الثورة الفرنسية، ودخل محمد علي عمل المدرسة الطبية اللي انشأها ابو زعبل، لعلم حضرات السامعين ان في قضية مهمة لابد ان نذكرها، انه في ابو زعبل كان هناك حديقة نباتية بها جميع النباتات الطبية الموجودة فيها، ولعل كلود ديك لما اتنقل الى مدرسة الطب في قصر العيني كان فرحان انه جه في وسط الساحرة او في وسط الحتة العمر دي، لكن قضيته انه ترك حديقة مهمة بها عدد كبير من النباتات، لان الصيدلة مسألة مختلفة بالطب، ومحتاج الطب الى الصيدلة، والصيدلة محتاجة الى نباتات، والنباتات دي كانوا بيزرعوا عشان تكون مورد للعلاج ولهذه المكونات الطبية. فتاريخ حافل يعني كان فيه اهتمامات به لغاية ما مشي في المسيرة وانشئت كلية الصيدلة في مصر مع الجامعة المصرية كفرع من كلية الطب، ثم بعد ذلك اتطورت وانشئت المعاهد والمراكز العلمية الموجودة في مصر اللي اهتمت بجمع النباتات البرية في مصر لدراستها. احنا عندنا 2000 نوع او اكثر من 2000 نوع في الفلورا المصرية، هذه الانواع اخذوها كثير من الناس وعملوها ما يسمى بالمسح الكيميائي لمعرفة ايه اللي موجود فيها ومحتوياتها، وبعض الدراسات تقدمت لدراسة الاثر الفارماكولوجي على الاعضاء الجسم وعلى وظائفه، يعني حصل تقدم لدرجة ان احنا دلوقتي عندنا من النباتات دي في انواع نستطيع ان نقول انها انواع دستورية، اي بمعنى انها موجودة في دستور الدواء المصري، بل ان بعضها موجود في دساتير ادوية اخرى، الدستور البريطاني او الالماني او السويسري او الامريكي، لكن في دستور الدواء المصري عندي عدد من النباتات تتعدى 13 نوع من الانواع النباتية، ودي تدخل في تراكيب دوائية دستورية فارماكوبيال معترف بها بتوصف في بروشكات وفي كل الحاجات دي كده الموجودة. يمكن في هذا المجال ما ننساش المساهمات التي قامت بها العالمة السويدية فيجا تاكهولم وزوجها عندما جاءوا إلى مصر في بداية القرن الماضي وقاموا بجمع العديد من النباتات البرية، وهناك معشبة في كلية العلوم جامعة القاهرة تحمل اسم فيجا تاكهولم. الحقيقة أن تراث جمع النباتات في مصر تراث قديم. القصة بدأت عندما جاء فورشكولي مع البيئة الدنماركية التي ذكرتها، جمعت نباتات وذكرت هذا السجل، ثم بعد ذلك جاءت الحملة الفرنسية وديليل العالم الفرنسي سجل النباتات المصرية التي عثر عليها، بل رسمها في لوحات جميلة، فبقى عندنا سبت آخر. تولت الدراسات والبعثات العلمية وخاصة من ألمانيا وفرنسا على الأكثر، والألمان فهموا بحيث أن صدرت أول فلورا مبسطة أو على قد يعني مش واسعة تماما فيها 1000 وشوية نوع، أكثر من نصف الأنواع، كانت في العام 1890 دية اللي عملها شواينفورت الذي أسس الجمعية الجغرافية المصرية، وده راجل ألماني مع زميله أشرسون وعملوا فلورا. بعد سنة 12 جه واحد خواجة تاني ألماني اسمه موشلر، دينو موشلر، عمل فلورا لمصر، حتى فيه بعديها واحد مصري اسمه الدكتور علي رامز وهو جراح وتعلم الطب في جامعة ميونخ، عمل مفتاح للتعرف على الفلورا المصرية نطرو سنة 1929، وبا جاءت الجامعة المصرية. الجامعة المصرية لما فتحت أبوابها وتأسست كلية العلوم جابوا بعض الناس الأجانب علشان يبقوا أساتذة فيها، من هؤلاء الأساتذة البروفيسور جانر تاكهولم وزوجته السيدة زيدي. السيدة زيدي تاكهولم جاءت لم تكن عالمة نبات ولم تكن لكن هواية، وبذلت من الجهد خلال إقامتها منذ العشرينات وكانت متقطعة أحيانا لكن استمرت وقتا طويلا حتى الستينات ووفاتها، جمعت قدر كبير جدا من النباتات المصرية وموجودة في معشبه نفخر بها في مصر في عدد كبير جدا أكثر من ربع مليون عينة، وساعدها في ذلك كل الطلاب الباحثين والأساتذة المصريين اللي منهم توفى ومنهم عايش لغاية دلوقتي، ومنهم الأستاذ محمد حسيب والأستاذ محمد درار في المتحف الزراعي، كل دول أضافوا الكثير وأضافت الكثير، وهي ساهمت في جمع عدد كبير من الكتب والدوريات العلمية الخاصة بهذه النباتات، وألفت كتابا بدأت فيه 4 أجزاء لكن ما كملتش، وعملت كتاب آخر كان عن للطلاب لمعرفة الفلورا المصرية ما زلنا نستعمله، لكن طبعا زملائنا المصريين زي الدكتور لطفي بولس والدكتور نبيل حديدي ابتدوا يعملوا مؤلفات عن الفلورا المصرية لتحديث هذه الأفكار وتحديث هذه المعلومات وإضافة الأنواع الجديدة إليها وزيادة في التوثق في الشرح والرسم والتوضيح. دكتور بتنوني، يا ترى إيه أهم النباتات الطبية المصرية، وهل هناك نباتات طبية مصرية قاربت على الاندثار أو الاختفاء تماما، وهل هناك نباتات طبية بتستخدم في تصنيع أدوية عالمية؟ اولا لو اول ما تذكري مصر كده اذكر الخلة. احنا عندنا نوعين من الخلة، الخلة الشيطاني والخلة البلدي. دول نوعين اقول انها نباتات مصرية اصيلة لان ذكرت في عند القدماء المصريين وكان الفضل لعلماء الصيدلة في مصر في الاربعينات من هذا القرن الماضي انهم يعملوا منها كل هذا الكم من الادوية وما زلنا حتى الان نجد فيها كثير من الادوية نجد من الخلة وللاسف ان احنا ساعات ما بنلاقيش خلة مندرعة عندنا او خلة حتى دي ونستوردها من الخارج دي قضية طبعا دي قضية. نبات اخر من النباتات المهمة التي تدخل في الدواء نبات بصل فرعون او البصل العنصل. هذا النبات ابصاله كبيرة وينمو في مناطق محدودة بالساحل الشمالي بيطلع منه مواد طاردة للبلغم كما يستخرج منه شركات اجنبية في سويسرا بتستخدمه لاستخراج جليكوسيدات مقوية ومنظمة لضربات القلب. يعني اذا عندي نباتات وهو نبات الدستوري من النباتات الموجودة عندي. دي قضية مهمة لابد الناس تعرفها وتعرف ان احنا عندنا عدد كبير من الانواع النباتية بدل المثلين دول لان دول امثلة مصرية. من الامثلة برضو اللي احنا كلنا بنتعامل فيها نبات الارخسوس. نبات الارخسوس بينمو بريا بكمية ضئيلة في الواحات واحنا بنستورده للأسف مع ان احنا ممكن ان نزرعه في المناطق اللي لا يمكن زرع شيء فيه اللي هي المناطق البور المناطق اللي هو يحب المية اكتر. هو ما فيش مانع يحب المية يحب جفاف له ظروف واحتمال ملوحة له امكانات واسعة بس لما بيطلع في ارض ما نقدرش نزرع في حاجة ثانية. فاذا الارض المهملة الارض اللي ما اقدرش عن فيها ممكن نزرع فيها نبات الارثوس وهو ليس نبات طبي فقط انما نبات بطلع منه مواد سكريات ويدخل في صراحة السابق ويدخل في اشياء كثيرة. فاذا انا في حاجة وهو نبات دستوري. والكركديه لا الكركديه ده نبات منزرع انا بتكلم عن نبات البرية. الكركديه نبات منزرع وهذه النباتات المنزرعة منها قدر كبير جدا ودلوقتي بقى في قضيتنا ان احنا نزرع هذه النباتات في بيئات غير ملوثة وباستعمال ما يسميه بالزراعة العضوية ويسمى الان بالايكو ادريكالتشر الزراعة البيئية التي لا تعتمد على مواد كيميائية تؤثر على محتويات هذه النباتات. وده المدخل الجديد للتصدير اللي بتهتم به الدولة انها تراعي ان تكون نباتاتها التي تزرعها وثمرها ومنتجاتها النباتية والزراعية. ويمكن دلوقتي احنا في توشكا ولا في الاماكن البعيدة بنحاول ان محدش ندخل اي مبيدات ولا اي مخصبات حتى لا نلوث البيئة ونلوث النباتات وتصبح غير قابلة للتصدير. طيب ده بيجرنا بقى المشروع اللي سيادتك مستشار ليه وهو مشروع للحفاظ على النباتات الطبية في مصر. حضرتك تدينا فكرة عن هذا المشروع واهدافه والفائدة المرجوة منه. نظرا للأنشطة الكبيرة اللي ابتدت الناس تتعامل بها في النباتات يعني في سينا وفي اماكن عديدة بيجمعوا النباتات ويجوا يحطوها يبيعوها عند العشابين او العطارين هنا ولكن اثناء النقل بتعفن بعضها بيتلف الاسعار بتتدهور الراجل البدوي اللي جمع قصر الارض هناك وبقاش فيه نباتات وما قدرش يبيعها بسعر معقول ابتدت بعض النباتات تختفي. يعني هناك نباتات زي خمير في العرب او العقنة ده بيجمعوه من الساحل الشمالي العقنة ده حتى الولد البدوي كده يقول لك انا بعكن يعني بحته يعني شقرف كده ولا حاجه حديد يقلع البصله والكرمه بتاع النبات وياخدوا يجففوه ويبيعوه ويبيعوه للناس. ده بيحطوه كماده غذائيه مع المغات والحاجات المغذيه اللي هي مفيده مثلا. في نباتات كتير جدا ابتدت تختفي زي لعبه مره. كان في نبات لعبه مره ده موجود في الساحل الشمالي بكثره دلوقتي نادر اذا لقيت منه عينه. وهذا النبات اللي في الساحل الشمالي ابتدينا يدل بيعالج السكر فده ابتدى ينقرض. هناك انواع اخرى ابتدت تنقرض وتقل. وانا اذكر في حياتي لما كنت طالب بجمع نباتات كنت بلاقي بعض النباتات لما اتخرجت ودلوقتي بعد 40 سنه من تخرجي ولا 50 سنه من تخرجي لقيت ان بعض النباتات ما بقدرش الاقيها. يعني اصبح بعضها مهدد بالانقراض او انقرض او على حافه الانقراض وده يؤثر على مواردنا وخاصه في ظل اتفاقيات الجات والتريبس. اتفاقيات الجات دلوقتي هتدي حقوق لاصحاب الحاجه. احنا عاوزين حقوقنا دي نعرفها وما نقدرش نعرفها ولا نحافظ عليها الا اذا عرفنا هي ايه وايه الحاجات اللي موجوده عندنا. ففكر جهاز شؤون البيئه انه يحمي هذه الثروه ضمن نشاطه في صون التنوع البيولوجي في مصر. فعمل وثيقه شرفت بان اكون المدير المشروع لاعداد هذه الوثيقه في السنوات الماضيه واعدت وثيقه عن صون النباتات الطبيه البريه واستخدامها المستدام. دي بتغطي مناطق مصر كلها مع تركيز على منطقه سيناء لان سيناء طبعا في عدد كبير جدا من الاطباء الشعبيين في عدد كبير جدا من المعارف التقليديه في عدد كبير من النباتات. اللي ابتدت النشاط السياحي يؤثر عليها، لان الناس بقى تاخد هذه النباتات وتكتبها مما يؤدي الى انقراضها، مع تطبيق هذه المعلومات في كل انحاء مصر، سواء في الساحل الشمالي او في جنوب مصر او في الصحراء الغربية والواحات او في شمال سيناء او في الصحراء الشرقية الى اطراف او ساحل البحر الاحمر، يعني في كل مناطق مصر هننظر الى فون هذه النباتات واستخدامها المستدام بحيث ان احنا نحافظ عليها. لان احنا بنتصور ان لما بيجمعوا النبات ممكن بيجمعوه في وقت غير ملائم، وبذلك تبقى المادة الفعالة فيه مش مضبوطة. اذا لابد ان ندرس الوقت الملائم للمادة الفعالة لتركيز المادة الفعالة المطلوب. ثانيا لابد ان ندرس لما نحش النبات نحشه قد ايه بعيد عن الارض قد ايه، بحيث ان احنا ما نستنفذش النباتات ونطلعها. هل يا ترى نتركه بعد ما يثمر علشان يدي بذور تتبقى للسنة الجاية والنباتات تطلع مرة اخرى؟ كل دي دراسات لابد نعملها علشان احسن السبل والطرق لجمع النباتات والتخزين. بعد كده عملية ما نسميه ما بعد الحصاد قبل التخزين، عملية ما اللي كان بيجففه بطريقة خطأ يمكن يرطب يعفن تبقى بعض النبات. فهنحاول يدخلوا الستات بالذات، المرأة البدوية لها دور اقتصادي على فكرة ومهمة جدا. احنا دايما نقول المرأة البدوية زي المرأة الفلاحة لها دور مهم جدا في اقتصاديات الأسرة، وبتلعب دور كبير جدا. يعني ما يزعلوش من السيدات اللي قاعدين في القاهرة والموظفات وامثالكم نسات المحترمات، انتوا لكم قدرات لكن دوكم بيعملوا حاجات كبيرة منذ اجيال عديدة. يعني انتوا عملتوا حاجات كنكم تعلمتوا، اللي هم ما تعلموش وقاعدين في حتتهم ما زالوا يعملون ويبقبون على انتاج مهم جدا لحياة واستمرار حياة الأسرة. فأنا بتصور دول لو علمناهم عمليات مع بعض الحصاد من تكفيف وطحن وسحق وتغليف وعمليات صغيرة بسيطة، ممكن انها تزيد من قيمة هذه المادة. بدل ما كان بيجمع 10 كيلو يجمع له كيلو، والكيلو اللي يجمعه بدل ما كان هيبيع ديت ب 20 جنيه هيبيعها ب 200 جنيه لانه هيقدر اكثر. المواصفات بتبقى كويسه اذا ما عليهوش الافلاطوكسز والحاجات المكروبات، يعني معرض لتلوث او مشكلات. فدي قضيه مهمه جدا احنا هنحاول نعملها مع الناس دول في مناطق مختلفه من البلد. انا حتى اذكر ان في مشروع اخر جايز اتشعب واروح لمشروع اخر انا اشرف بادارته تبع الاتحاد الدولي لفن الطبيعه مع اكاديميه البحث العلمي، بهتم بجمع المعارف التقليديه بين النساء. واحب اقول حاجه لاحظتها لكل الناس في مصر، ان النساء دون الثلاثين ما عندهمش اي معارف قديمه، كانت سماحي عندهم لان التطور والتحديث غيرهم. من 30 ل 50 عندهم معلومات مشوهه، اكثر من 50 عندهم المعلومات التي تكاد تكون حقيقيه عن المعارف التقليديه. هل المشروع حتى هذا في اعتبار وعشان يستفيد من خبره هؤلاء الشيوخ؟ طبعا الكبار في السن دول هم اللي حافظين الحاجات دي كلها، ولذلك احنا عاوزين نعمل في المشروع ان ننقل المعارف للاجيال المختلفه اللي تليهم، بحيث يحصل تدريب على هذه المعلومات وتبادلها مع الاجيال، مع دعمها بالتكنولوجيا الحديثه، تطويرها بالتكنولوجيا الحديثه علشان تبقى موجوده. ثانيا احنا لقينا ان الصغيرين دول ما بيعرفوش، لانهم بقى يمر بالسياره يدرك النبات. دوكا كان بيمشي جنب النبات، دوكا كان بيمشي جنب النبات يتفرج عليه ويشوف. ان بقى عنده سياره فور ويل درايف ما عمال يجري بيها ويعمل، فبيكسر ما يهموش. ودي مش بس في مصر، ده في كل الوطن العربي وكل بلاد العالم، ان حصل انفصام بين الناس وبين الطبيعه نتيجه للتحديث الشديد. فاحنا عاوزين نحافظ على دول، ونحافظ مش بس على المعارف، على حقوقهم للملكيه الفكريه، لان دي قضيه مهمه جدا. نخشى ان تسرق هذه المعلومات وتصبح من حق الاخرين، وبعدين المواطن في البيئه الاصليه يخسر هذه المعلومه وفائدتها وعوائدها. ولذلك علينا ان نعمل، فبنعمل المراه لها دور في هذا. الاطفال، الاطفال الصغيرين لابد ان يكونهم خارج الانشطه الصفيه بعض المعلومات تضاف اليهم لتدارس هذه الاشياء علشان يقدروا يفيدوا المجتمع. يعني ودول هم الجيل المستقبل. دول اللي هيعمل حاجه. يعني يمكن ده دور بقى قصور الثقافه الجماهيريه في هذه المحافظات، والإذاعات المحلية ومراكز الشباب والإذاعات والتلفزيونات والمدارس نفسها، إن مثلا مدرس النشاط الزراعي أو كده الأنشطة اللي بسميها اللاصفية ممكن يشرحوا للولاد يعني بماذا تتميز هذه المحافظة دون غيرها من تراث نباتي لازم نحافظ عليه، على الأقل نسجل ما يعرفوه. في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور كمال الدين البتنوني أستاذ علم البيئة بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس الجمعية النباتية المصرية ومستشار مشروع صون النباتات الطبية بجهاز شؤون البيئة ورئيس السابق للمنظمة الدولية لبيئة الإنسان بفيينا. العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من اعداد وتقديم دكتورة أمينة كامل. الهندسة الصوتية محمود صبري.